بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. شيخ، فيما تفضلتم به قضية أن الجن لا يستطيعون يتجاوزوا الحد، وكذلك الإنس لا يستطيعون يتجاوزوا الحد في هذه العلاقة. نلاحظ في هذه الأيام يعني هناك من يتهم بأن الجن قد سرقوا منه أمالا، أو أنهم قد اقتحموا على هذا الشخص وبدأوا يتكلمون بلسانه وبلغته ويفعلون الأفاعيل والعجيب. فضل الشيخ، نريد قول فصل موجز في هذا الأمر. هو قد أخشى أن أقول قولا فصلا. نعم. لأن المسألة ليست بتلك السهولة فيما أرى. نعم. لكنني أقول إن الإطناب في هذا الأمر والزيادة فيه وتحميل الجن ما لا يحتملون أمر لا يقبله العقل ولا يدل عليه النقل، لكن ثمة أحاديث دلت على أن شيئا من هذا يمكن أن يقع منهم، لكن الناس في زماننا هذا بالغوا في هذا الأمر مبالغة شديدة. وقد قلنا إن من صدق بالشيء يصدق بمثيله، فلو نسبنا كل شيء للجن لوجب علينا أن نعطل دور الشرط وأورقة المحاكم. فينسب كل من ابتلي بشيء هذا الأمر إلى الجن، لأنه ما دام يمكن أن يقع منه فما الذي يمنع أن يقع لزيد أو لعمر لصالح أو لعبد الرحمن. فالمسألة فيها من الحرج الشديد ما فيها، لكن الجن لهم نوع من الأذى في التسلط على بني آدم، ولهذا جاء الشرع بأن الإنسان يكثر من ذكر الله وأن يحصن نفسه بما ورد من أذكار في القرآن أو ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا ذكر الطغاة من الإنس، فالعداء من أهل من الإنس، فقال ادفع بالتي هي أحسن، وذكر الأعداء من الجن فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهذا ظاهر في القرآن في عدة صور، في فصلت وفي المؤمنون وفي غيرهما. والمراد من هذا من بيان هذا أن المسألة ليست كما يقولها الناس اليوم، والعرب كانت لهم أساطير في هذا الباب قبل الإسلام كالغول والسعلاه وتأبط شرا وأخباره وغيرهم ممن كان يصنع صنائع وتنسب إلى الجن، تنسب إلى السعلاه، تنسب إلى الغول. والعلم عند الله إن كان هذا حقا أو لم يكن حقا. لكن حتى ذكروا في قضية مقتل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الجن رمته بسهم، وهذا مذكور منشور في كتب الأحاديث في كتب السير، والله أعلم إن كان ذلك حقا أو لا كما قلت. وأنا لا أحب أن يحمل الإنسان راية هذا الأمر لا منعا ولا قبولا، بمعنى أنه يقبلها على كل حال أو أن يمنعها على كل حال. الجن عالم حي واقع أخبر الله عنه، أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن اليقين أن حدهم قوتهم سلطانهم ينتهي إلى حد معين. إلى حد معين، وإلا لا يترك للسنان ولا لا يترك لا للسان ولا للقلم أن يبحر الإنسان في عالم الجن فيقول ما يقول كما هو حاصل في أحوال الناس اليوم. يأتي من يقرأ ما يسمون بالرقاه، وفقنا الله وإياهم لكل خير، آمين. فيأتي أحدهم ويقول إن في أختك في زوجتك في قريبتك في جارتك 9-7 من الجن يسكنون في مكان كذا وكذا من بدنها، وأحدهم اسمه كذا، وهذا يهودي والآخر نصراني، تفاصيل يعني غريبة. وأين الدليل والبرهان عليها؟ محال. وأما الاستنطاق فلا يبعد أن يكون الاستنطاق من الجن، لكن كذلك لا يبعد أن يكون الاستنطاق من نفس المريض، هو نفسه يتقول. هذا وارد وهذا وارد. وكما قلت يعني هذا مضمار صعب أن تجري فيه أقدام، والإنسان العاقل ينأى بنفسه عما لا يملك أن يفصل فيه، والعلم عند الله. والعلم عند الله.